السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ترجم له المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة، وهو قوله: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. يعني أن أي مكان أعد في الأصل لمعصية الله فإنه لا ينبغي أن يتخذ مكان طاعة لله، لأن في ذلك رفع لشأنه وإعلاء له ورفع لقدره. والواجب أن يهان ويبتذل، وذلك مثل لو أن مكان وجد لصناعة الخمور وبيعها وعد لذلك تأسيسا ثم عثر عليه، فالواجب أن يهدم ويقام مكانه دورات المياه أو على الأقل طرق، لأن هذا المكان الذي أعد للمعصية لا يجوز أن يتخذ مكانا للطاعة فيبنى به مسجد أو مدرسة، لا، بل يجعل في مكان ممتهن ومحتقر ومهان إهانة له ولأصحابه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أن أهل مسجد الضرار الذي نزلت فيهم الآية، وهي قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. هؤلاء قوم من المنافقين اتفقوا ضد الإسلام والمسلمين، فبنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء، وزعموا أنهم فعلوا ذلك من أجل تخفيف والتيسير على المسلمين الذين لا يستطيعون أن يصلون إلى مسجد قباء في الصلوات إلا بمشقة. فهم أرادوا أن يبنوا مسجدا من أجل التيسير لهم وتظاهروا بذلك. هذا الكلام ظاهره طيب لولا ما فيه من النية الخبيثة والمؤامرات السيئة ضد الإسلام والمسلمين. الحقيقة أنهم بنوا هذا المسجد ذريعة يريدون أن يجعلوه مستودع لجمع الأسلحة لحرب المسلمين، وليكون مكانا لهم يتجمعون فيه للمؤامرات ضد الإسلام والمسلمين، وظنوا أن الله لا يعلم السر وأخفى جهلا منهم، لأن قلوبهم قد أفسدها النفاق، فهم لا يراقبون الله ولا يدرون ولا يفكرون أن الله عز وجل مطلع على ذلك، وأنه سيفضحهم ويطلع رسوله عليهم ويبين فيهم مخازيهم. فهم لما بنوا هذا المسجد جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا من أجل العاجز والكبير والضعيف الذي لا يستطيع الوصول إلى مسجد قباء، ونريد أن تصلي فيه حتى تحصل فيه البركة، ومن أجل أن الناس ينتابونه ويأتون إليه فيعرف ويتخذ مكان عبادة لله. تظاهروا بالتقى والصلاح، ويقال إن زعيمهم يسمى عبد الرحمن الراهب، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام الفاسق، عبد الرحمن الفاسق، لما تبين خبث نيته وسوء طويته وتبين نفاقه وحربه للإسلام والمسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك الوقت يتهيأ لغزوة تبوك، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن على جناح سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله نصلي فيه. ذلك أن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، فلا يعلم من الغيب إلا ما ظهره الله عليه، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. حمله على حسنيته على ظاهره وأحسن الظن به، فلما ذهب عليه الصلاة والسلام وأتم مهمته، وفي الطريق والله أعلم أو قبل أن يرجع، أنزل الله هذه الآيات ففضحتهم وبينت نواياهم الخبيثة، وأنهم ما بنوه مسجدا، وإنما بنوه حربا لله ورسوله وللمؤمنين. وقال الله عز وجل: ولذلك سمي مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يحلفون إنهم أرادوا إلا خير وهم كذابون، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنه لكاذبون. هل في أعظم من هذه الشهادة؟ لا تقوم فيه أبدا، لا تصلي فيه، تساوي ليس مسجد، لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء، يعني هو المسجد بني في المدينة، وهو قد أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلذلك وقال إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا أهل قباء، قالوا: إن الله أثنى عليكم، فماذا كنتم تعملون؟ يعني في الطهارة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا: إنا كنا نتبع الحجارة بالماء، يعني نستجب الأول ثم نستنجي، وذلك أكمل في الطهارة والنظافة، والله يحب المطهرين. هذا دليل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه يحب من يشاء، كما أنه يكره ويبغض من شاء، فهو يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين ويكره ويبغض الفاسقين والكافرين والمنافقين والظالمين. إذن هذه الآية بينت لنا أن هذا المكان الذي أعد لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، فنهينا عن الصلاة فيه، نهى نبيه لا تقوم فيه أبدا. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أرسل إليه رجالا فهدموه وحرقوه، هدموه وحرقوه حتى يكون ذلك إهانة له ولأصحابه وفضيحة لهم وردا عليهم. فلذلك قال المؤلف رحمه الله: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. يعني إذا كان هناك مكان قد أسسه المشركون، مكان قرابين لهم وأعياد واجتماعات يسفكون فيها الدماء تعظيما للأصنام، فلا يجوز أن يتخذ مكان يذبح فيه قرابين لله. المكان الذي أعد لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، بل يهان ويحتقر ويبتذل هو وأصحابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نذر رجل أن ينحر ابن في بوانة. النذر لغة الإلزام، النذر لغة الإلزام، وشرعا هو إلزام الإنسان نفسه، هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. مثلا يقول: لئن نجحت لأصومن 3 أيام أو أكثر أو أقل، لأتصدقن بكذا، لا أعتكفن. فإذا نذر طاعة وجب الوفاء إذا تحقق له، مع العلم أن النذر كما سيأتينا النذر ليس مستحب، ولا ينبغي الإنسان أن ينذر. إذا كان هناك شيء تريد أن يتحقق فليس تحققه بالنذر، اسأل الله عز وجل تحقيقه وتيسيره، وابذل الأسباب التي باستطاعتك أن تفعلها، فإن كان الله عز وجل أراد ويسرها فاحمد الله واشكره وتقرب إليه بما تحب من أي نوع من الطاعات بدون نذر، صلاة أو صوم أو اعتكاف أو تلاوة أو ذبح صدقة شكرا لله بدون نذر، حتى لو عجزت أو تمهنت تكاسلت لا يكون عليك حرج. أما إذا ألزمت نفسك فيجب أن توفي ما دام أنه نذر طاعة. بعض الناس يتحمس ثم يقول: إن حصل كذا وكذا لأصومن 16 سنة، أذبح كذا، أفعل كذا. فإذا يسر الله هذا الأمر صار يلف ويدور ويبحث عن المخارج التي تخلصه من هذا النذر، هذا ليس بطيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون. نذر الطاعة يجب الوفاء به. والأحسن والأفضل والأولى أنك ما تنذر، لا تنذر لا تنذر، لكن إذا نذرت فأوفي. إذن النذر قلنا لغة الإلزام، وشرعا هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر، كصيام أو صلاة أو غيره. فهذا الرجل نذر أن ينحر ابنه في بوانة، بوانة مكان قريبا من ينبع. فلما جاء الرجل يسأل، وهذا من فضائل الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما يقدمون على شيء إذا شكوا فيه حتى يسألون، وهذا واجب المسلم إذا شك في أمر فيسأل قبل أن يقدم حتى يعرف هل هو على خطأ وعلى صواب. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الرجل شكك في الأمر ونذر، لكن إنه خاف أن يكون فيه شيء، هل يوفي بنذره أم لا لتخصيص هذا المكان، قال في المدينة أو في مكة، حتى ما يكون فيه شك خاص هذا المكان. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا يعلم الغيب، ولكنه إذا سئل عن شيء ولم يعلم عنه شيء يسأل حتى لا يفتي إلا على بصيرة. وهذا واجب المسلم إذا سئل عن شيء، يعني واجب المفتي إذا سئل عن شيء فلا يفتي، ما يجيب إذا شك في أمر حتى يتحقق فيما حول هذه الفتوى وما يترتب عليها. المفتي لا يفتي حتى يتحقق ويتثبت عما حول هذه الفتوى إذا كان يترتب عليها شيء من المنع أو الإجازة، كان يترتب عليها شيء من الجواز وعدمه وشك في الأمر فلا يفتي حتى يسأل ليفتي على بصيرة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إني نذرت أن أنحر ابنه في بوانة، النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن بوانة ما لها فضل وليس في من الأماكن المقدسة والمفضلة حتى مباشرة يقول أوفي بنذرك، فقال بمكة في منى في مزدلفة ما تردد الرسائل، نعم أوفي بنذرك. لكنه سأل ما الذي حمله على أن يخص بوانة في هذا النذر، فقد يكون هناك سبب قديم يريد أن يحييه ذكرى، فسأل هل فيها، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، ربما كان فيها صنم أو وثن. الوثن كل ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر، لكن الصنم لا، ما وضع على صورة معينة، صورة إنسان حيوان طائر، هذا يسمى صنم. فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. فلذلك سأل عن الوثن لأنه عموم سواء صنم ولا غيره، يعني هل الذي حملك على أن تنذر أن تذبح هذه الابنة في هذا المكان إحياء لذكرى ذلك الوثن إن كان فيها وثن قديم؟ قال لا ما فيها. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ ربما كانوا سابقا يتخذون هذا المكان مكان احتفال لهم في خرافاتهم وأعمالهم الشركية، أعيادهم مخالفة للإسلام وتريد أن تحيي تلك الذكرى؟ قال لا. إذن ما فيها شيء، ما فيها شيء محظور. أما لماذا خصوا؟ الله أعلم. إما أنه يعرف أن حوله أناس فقراء محتاجين ويريد أن ينفعهم، وإلا ما فيه شيء يدعو إلى تخصيص هذا المكان. اللهم إن يكون حوله ناس في حاجة إلى مثل هذا، إذا نحرت هذه الإبل فتؤكل ويستفاد منها ويناله أجرها، لأن هذا قصده، لأنه المحظور انتفى الآن. عرفنا، عرف عليه الصلاة والسلام أنه ما فيه محظور ولا فيه ما يمنع من نحرها ووفائه بنذره. فإذا انتفى المحظور فلا بأس بالفعل، وقد انتفى المحظور. فلذلك لما تأكد عليه الصلاة والسلام أنه ما كان فيها، ليس فيها مكان، ليس فيها شيء مما يدعو إلى المنع، قال له أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. ثم علل ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا وفاء لنذر في معصية الله. لو كان فيها وثن من وفاء الجاهلية، ولو انه محى وانتهى، او عيد الجاهلية ولو انه انتهى، لا يجوز احياء تلك الذكرى وتجديد ذلك المكان. لكن انتفى، ما فيها اصل شيء. فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني ليس لك حق أن تقول: إن حصل لي كذا وكذا لأذبحن شاة فلان. شاة فلان لفلان، كيف تذبح؟ كيف تنحرها؟ إن حصل لي كذا وكذا لأعتقن عبد فلان. عبد فلان لفلان، لماذا ما تنذر أن تعتق عبدك أنت؟ أو تقول: أشتري عبدا وأعتقه. أما تعتق عبد فلان فلا تستطيع الوفاء بهذا النذر. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. النبي عليه الصلاة والسلام أخذت أبل إبل تبع أهل المدينة أو إبل الصدقة، وكان معها ناقة للرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي أخذوها هربوا بها وتبعهم الجيش وأدركوا بعض الإبل وردوها، ومن جملتها ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان عليها امرأة، ظاهر لي والله أعلم أنها امرأة الراعي الذي كان يرعى الإبل. فلما جاءت الناقة وعليها المرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت لئن أنجاني الله على ظهرها لأنحرنها. قال: بئس ما جازيتيها، أن أنجاك الله عليها تذبحينها. هي ناقة وليس ساقة، اذهبي إلى أهلك راشدة، يعني ليس لك حق أن توفي بهذا النذر. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا تملكينها حتى تنذرين ذبحة. وبئس ما جازيتيها، أنك إذا نجيت على ظهرها تذبحينها. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أذن للرجل أن يوفي بهذا النذر حتى تحقق أن هذا المكان لم يكن أصلا معدا لمعصية الله، حتى يكون مكان نذر لله. فلما كان المكان سليم أذن له أن يفعل فيه طاعة لله، ولله قال أوفي بنذرك. لكن لو أنهم قالوا نعم كيف فيه جاء كان فيه نذر وثن أو كان فيه عيد، كان يقول لا. ولذلك قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. فيه مسائل، يعني هذا الباب وما اشتمل عليه من النصوص من آية وحديث فيه أحكام وفوائد يجب أن نعرفها. الأولى أن الطاعة والمعصية لها تأثير في الأرض، يعني يبقى أصلها وتبقى ذكراها. إذا كان من الأصل مكان طاعة لله فإذا أحيينا ذكره جددناه، يعني إذا جددناه أحيينا ذكره. فلو كان مسجد قديم وانهدم وصار مهجور ثم جاء أناس وسكنوا حوله تجدد الحي، قالوا نريد مسجد، قالوا هذا المسجد موجود مكان هذا مسجد، فأقاموه من جديد وبنوه، وصار الطاعة لها تأثير في الأرض. وكذلك المعصية، لو كان مكان من الأصل قد أعد لمعصية الله اجتماعات سيئة للمعاصي للخمور أو لفعل المنكرات، فلو هدم ثم مكث سنين ثم جدد تحيا ذكراه عند الناس ويقولون هذا المكان الذي كان فيه يفعل كذا وكذا. فإذا الطاعة والمعصية تؤثر على الأرض ولو بعد زمن. فلذلك سأل عليه هل كان فيها، يعني قديم ولا معروفة ما في شيء، هل كان فيها نذر وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا لا. هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. معناه أن المعاصي تؤثر في الأرض ويترتب عليها أحكام، والطاعات تؤثر في الأرض وينبني عليها أحكام. نعم. قال المسألة الثانية رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم، وهو السؤال. لما سأله سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل سأل من النبي عليه الصلاة والسلام إني نذرت أن أنحر ابن في بوانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أفتى ولا منع حتى سأل، رد المسألة الخفية هي المسألة الجلية. وش السبب، وش الذي حملك على أن تخص بوانة فيها ذنبا؟ لعل فيها أشياء كنت تريد أن تحيي ذكراها. فلما انتفى المانع جاز الفعل، ما فيها لا وثن ولا فيها عيد بعد الجاهلية، إذن أوفي بنذرك لا مانع. لا. قال المسألة الثالثة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم، البقعة، لو قلت الآن علي نذر أن أنحر ابلا أو غنما أو أبني مسجدا في المكان الفلاني تخصيص، إذا سألت مش حكم نذري هذا، نسأل ايش اللي حملك على هذا؟ هل فيها اشياء قديمه تريد ان تحيي ذكراها، او لك فيها هدف وقصد؟ فاذا تبين ان الهدف طيب ونزيه، وليس هناك مانع، ولم يكن الحامل عليه أمر محرم، تقول نعم لا بأس. ما يقول والله هذا كان مسكن أجدادنا الأولون وكانوا يفعلون كذا وكذا، يعني أشياء غير طيب، يقول لا كف، لا يجوز أن توفي بهذا النذر ولا تحيي تلك الذكرى. هذه ما تجمل ونسبيض الوجه حتى نسمح لك بأن تحييها. نعم. قال الرابع: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم ولو بعد زوالها. نعم، أكيد أنه لو كان فيه يكون زائل، لو كان فيه الرسول يعرف ذلك، لكن النبي أساسا ما يعرف أن فيها شيء، وليس مشهور، لأن الأوثان المشهورة يعرف الرسول عليه الصلاة، بس ربما هذا في شيء ما كان مشهور، وقد يكون قديم جدا عند الآباء والأجداد قدامى جدا، وجد هذا في التاريخ وقال أريد أن أوحي تلك الذكرى، فلذلك سأل الرسول، فلما تبين له أنه ليس فيه شيء قال له أوفي بنذرك. نعم. قال الخامس: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم، ولذلك في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه. لو قلت علي لله نذر إن نجح ابني لأعطينه 50,000 يتمشى ويتسيح في بلاد الكفر، هل نقول أوف بنذرك؟ معصية لله وكفر للنعمة. لكن لو قلت علي لله نذر إن نجح ابني لنعتمرن ولنعتكفن في المسجد الحرام أو نتلو كتاب الله حتى نختبه جميعا أنا وأولادي مثلا، مع العلم أنه كما قلت لكم النذر وهو نذر طاعة لا يستحب وليس مندوب إليه، بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقال إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيحقق لك ما تريد، بل ربما هذا يكون فيه شيء من إساءة الظن بالله، وإنه ما يحصل لك هذا الشيء إلا إذا نذرت، لا تنذر، لكن إذا نذرت فأوفي إذا كان نذر طاعة، وأما النذر معصية فإنه محرم ولا يجوز الوفاء به. نعم. قال المسألة السادسة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. نعم، ولو لم يقصد، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام سأله هل في شيء من أوثادهم من أعيادهم، يعني لئلا تشابههم ولو أنك ما قصدت، لا تقول أنا والله ما قصدت لكن عاد أحب أن أفعل هذا الشيء، وصحيح مثلا يقول نعم كان فيه أعياد وفيه اجتماعات وكان يقوم فيه حفلات لكن أنا ما قصدت تقليدهم أو إحياء ذكراهم، ولكن أنا أحببت أن هذا المكان نجتمع فيه أنا وجماعتي ونفعل فيه كذا، نقول لا، فإن هذا محرم ولو لم تقصد، لأنه سيكون إحياء لذكره وتعظيما له وتعظيما لما كانوا عليه وإقرارا لهم. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبع متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. ثم قال: ومن أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين، إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم. فأما إن كان من موجبات كفرهم فلا شعبة من شعب الكفر، فموافقة في نوع من أنواع معاصيهم فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له. يعني ينبغي للمسلم أن ينظر ماذا يفعل، من يقلد، من يشابه، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. فلا يمكن أن تقول أنا أفعل هذه العادات وهذه الأشياء وليس لي قصد أني أحب فلان أو فلان أو البلد الفلاني، لولا أنك معجبا بهم ما قلدتهم. فإذا قلدت أهل العلم وأهل التقى وأهل الصلاح لا شك أنك تحبهم، وإذا قلدت أهل الفجور والفسوق في أفعالهم وأقوالهم لا شك أنك تحبهم ومعجبا به. فلينظر أحدكم من يقلد، مثل كونه إذا جالس قوم فهو يعد منهم، جليس القوم يعد منهم. المرء لا تسأل واسأل عن قرينه وكل قرين بالمقارن يقتدي. فنسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وحسن الختام والثبات على الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.